زينب دمعة زينب ظلت ويايا حنينة، من تعذبني ظروفي تمشي فوق الخد حزينة. زينب دمعة زينب ظلت ويايا حنينة. هو حظي هو شمت اليسوى وما يسوى، عدج خلوني بحالكم جانوا ويروحوا لفدوى. هو حظي هو شمتتهم تعالي بيا. هي هي الدنيا هي خاينة ضحكت علي، كبرت ناسي علي شمتتهم تعالي بيا. هو حظي هو شمت اليسوى وما يسوى، عالج خلوني بحالكم جانوا ويروحوا لفدوى. عزين ظلت ويايا حنينة، بتعذبني ظروفي تمشي فوق الخد حزين. زينة زينة دمعة زينة ظلت ويايا حنينة، بتعذبني ظروفي فوق الخد حزين. ضرب الناس ضرب وخاني حتى الأحبة، غري سهلة الدنيا ليش بس علي يصير صعب. غربة غربة الناس غربة خاني حتى الأحبة، الغري سهلة الدنيا ليش بس علي تصير صعبة. هو حظي هو مشمت اليسوى وما يسوى، عدج خلوني بحالكم جانوا ويروحوا. بحبنا منا والنا جنب عمره ما تهنا حتى هلنا بهالزمان صار ما فيهم معاه Gonna wear a harness.